لكل شوط دعاء، فهل هذه بدعة؟ ما لها صلة، ما لها صلة، تعتبر بدعة ينكر عليها الله، ينكر يأتي بما يشر الله من الذكر والدعاء في الأشواط كلها، ننكر عليهم الله يحفظهم. تخصيص هذه قال أفضل لكم ترك هذا، ولكن هل يقال بدعة؟ هل يقال أنها بدعة؟ تخصيص أقرأ فيه أنها بدعة، تخصيص شوط، تخصيص كل شوط من شيء، ويدينون بها الله والعامة إذا ما أتوا بها من أقرأ منها بدعة، من عمل عمل أشياء الأمر فهو رد. السلام عليكم.